بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية، قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه، دون إبراء غريم ابنه، ودون إبراء نفسه من حق ولده، وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه، فللأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء، لكن بشروط. الشرط الأول ألا تتعلق به حاجة الابن، والثاني ألا تتعلق به ضرورته من باب أولى، والثالث ألا يأخذه أو ألا يتملكه ليعطيه ابن الآخر. هذه شروط التملك، يعني فإن شئت فقل بشرطين: الشرط الأول ألا تتعلق به حاجته أو ضرورته، والشرط الثاني ألا يتملكه ليعطيه ولدا آخر. فإن تعلقت به حاجته كسيارة يستعملها، أو ضرورته كمال أعده لشراء دواء أو علاج أو طعام أو نفقة زوجة، فليس له أن يتملك. والشرط الثاني ألا يتملكه ليعطيه ابنا آخر، لأنه حينئذ يكون جورا وظلما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول: دون إبراء غريم ابنه، فلو كان لابنه غريم فليس له أن يبرئه من الدين. ولكن هذا ضعيف، لأننا إذا قلنا بأن له التملك فالإبراء من باب أولى. ودون إبراء نفسه من حق ولده، فلو كان الولد يطلب أباه دينا فليس له أن يبرئه. والصواب أن له أن يبرئ نفسه، لأنه إذا جاز التملك فالإبراء من باب أولى. قال: وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها، لأن هذا تصرف في مالها بغير إذنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولكن هذا كما قال المؤلف ضعيف، لأنه إذا جاز له أن يتملك فالتبرع الذي من مصلحتها من باب أولى. فلو فرض أن رجلا زوج ابنته لشخص وساءت العشرة بين الزوجين وطلبت الطلاق ولم يطلقها ولا تطيق العيش معه، وليس ثمة أمر سوى الخلع، فللأب على القول الراجح أن يخالع ابنته بشيء من مالها، يعني أن يأخذ شيئا من مالها ويجعله عوضا لخلع زوجها منها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فالصواب استواء هذه الأمور، بل إن كثيرا منها أحق من التملك من ماله، كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها. نعم. ومن الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض، فإرجاع الجميع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم، وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها، والعرف أصل كبير. طيب، من الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض. فالفقهاء رحمهم الله مثلا يوجبون على الزوج نحو زوجته أن يحضر لها خادما ومؤنسة، خادم ومؤنسة، ولا يوجبون عليها أن تخدم زوجها. قل: لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، مع أن الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف. وقد كان المعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة تخدم زوجها، وعلى هذا فنقول: يجب على كل واحد من الزوجين نحو الآخر ما جرى به العرف. لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقول يلزمه أن يحضر لها خادما ومؤنسة، ولا يلزمه أجرة طبيب ودواء. يعني لو مرضت ما يلزم أن يحضر لها طبيبا أو أن يشتري لها دواء. لماذا؟ قالوا لأن الأصل السلامة والصحة، والمرض عارض، فالمؤنسة التي يعني تؤنسها وتقص عليها وتسولف هذه يلزمه، والطبيب الذي ضرورة ما يلزم. وهذا يدلك على أقول تناقض هذا القول، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام. لا يقول ما يلزم، لأنه لأن الأصل السلامة. أي هذا هم يقولون هذا ليس من المعروف. المعروف الأكل والشرب ونحو ذلك، الأشياء المستدامة، الأمور العارضة ما تلزم. احنا ما نقول، احنا نقول ولذلك ايضا اختلف العلماء في الحج، هل يلزم الزوج ان يحج بزوجته او ان يعطيها مالا لتحج او لا؟ المشهور من المذهب ايضا انه لا يلزم، انه لا يلزم، والصحيح انه لازم اذا كان مستطيعا فانه يلزم، لان هذا من العشرة بالمعروف. نعم. احسن الله. قال رحمه الله والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانفساخها كذلك. فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر. طيب يقول العرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانفساخها، لأنه لا يتعبد لله بألفاظها. فالعقود والفسوخ تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، فليس هناك لفظ معين أو صيغة معينة، لأن العبرة بالمعنى لا بالمبنى. فلو قال مثلاً بعتك هذه السلعة أو خذ هذه السلعة بعشرة، أو قال أتبيعني إياها فقال ربحك الله ما قال بعت، فكل لفظ يدل على البيع والشراء والإجارة والاستئجار فإنه ينعقد به العقد، لأن هذا من الألفاظ التي لم يتعبد الشارع بها الناس. وقد سبق لنا أن الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، ولذلك لا تصح ترجمته. القرآن لا تصح ترجمته، الترجمة تكون للمعاني وليس للألفاظ. فلو جاء شخص وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سيجعل مثلا الحمد لفظ لغة إنجليزية، لا يجوز، وإنما الترجمة تكون لماذا؟ للمعاني. فمثلا الحمد لله رب العالمين، تقول مثلا حمد الله تعالى نفسه في هذه السورة، والحمد وصف المحمود بالكمال، تترجم هذا الكلام. أما القرآن فلا تجوز ترجمته، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. القسم الثاني من الألفاظ ما لا يعتبر، ما يعتبر معناه دون لفظه، ما يعتبر معناه دون لفظه، وهي جميع العقود والفسوخ. فالمعتبر فيها المعنى لا اللفظ والمبنى، ومن ذلك النكاح على القول الراجح. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز كأذكار الصلاة. فمثلا لو كان حديث عهد بإسلام لا يعرف أذكار الصلاة فإنه يأتي بها بمعناها، فيقال مثلا في الركوع تسبح الله، لو سبح بلغته إذا كان لا يحسن العربية فيجزئه ذلك، أما من كان يحسن فالواجب عليه أن يأتي بلفظها، لأن الأذكار مما يتعبد لله تعالى بألفاظها. نعم أحسن الله لك. السنة يدخل في القسم الثالث؟ نعم السنة. أي سنة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تجوز روايته بالمعنى، نعم، لكن بشروط، هذه مسألة أخرى عن كلامنا في الأذكار. الحديث النبوية هل تجوز روايته بالمعنى أو لا؟ نقول تجوز، تجوز رواية الحديث بالمعنى لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك من عارف بمعناه، والثاني أن لا يكون من الألفاظ التي يتعبد لله تعالى بها كالأذكار، والثالث أن يقرن بلفظه ما يدل على ذلك، أن يقرن بلفظه أو سياقه ما يدل على ذلك، كما لو قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه، لكن لا يجوز أن ينسب اللفظ الذي يقوله وهو بالمعنى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن رواية الحديث بالمعنى تجوز بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون أن تكون الرواية بالمعنى من عارف بالمعنى، لأنه إذا لم يعرف المعنى روى الحديث بغير معناه، لا بد أن يعرف اللفظ ويفهم المعنى، والثاني أن لا يكون ذلك من الألفاظ التي يتعبد لله تعالى بها كالأذكار، والثالث أن يقرن في سياقه ولفظه ما يدل على أن الحديث ليس بلفظه وإنما هو بمعناه. ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم في حديث معاذ بن الحكم لما فرغ من صلاته قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله لي. نعم أي نعم حديثي. نعم. الحديث ما يتعبد الله بها، حتى الأحاديث القدسية يجوز. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والمصين ونحوهم أن ما وافق منها وهم أحسن الله لك ونحوهم أن ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب شروط الواقفين والموصين على قسمين، القسم الأول أن تكون الشروط موافقة للشريعة، يعني موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى كونها موافقة ليس المراد أن يوجد نصها في الكتاب والسنة، بل أن لا تكون مخالفة للشريعة. أفهمتم؟ شروط الواقفين على قسمين، القسم الأول أن تكون موافقة للشريعة بأن لا يكون فيها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه يجب تنفيذها ويجب العمل بها، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. وفي الوصية قال الله تعالى بعدما ذكرها فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والقسم الثاني ما كان مخالفا للشرع، أن يشترط شروطا تخالف الشرع، فهذه يجب إبطالها ولا يجوز تنفيذها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله يعني حله، ليس في كتاب الله حله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم أحسن الله لك رحمه الله. وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر وهو ضعيف جدا. نعم يعني أنهم جوزوا بعض الشروط مع أن فيها مخالفة للشرع، ومنعوا بعض الشروط مع أنه ليس فيها مخالفة للشرع. نعم أحسن الله لك رحمه الله. ومنها تسوية الجد والإخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه، والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد، وإن على على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. طيب، ومنها تسوية الجد والأب والإخوة في باب المواريث، يعني أن الإخوة يرثون مع الأب، أن الإخوة يرثون مع الأب في مسألة الحمارية ونحوها. والصواب أن المقطوع به كما ذكر، الصواب أن الجد كالأب، بمعنى أنه يحجب الحواشي، يحجب الحواشي فلا يرث معه أحد، فهو يقوم مقام الأب. وعلى هذا فلو هلك هالك عن زوجة وجد وأخ شقيق أو أخت شقيقة، فالزوجة لها الربع والجد له السدس والجد له الباقي، الجد له الباقي يكون معصب. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: زوجة وجد وأخ شقيقة وأخت أخ شقيقة. لا، زوجة الربع عدم الفرع الوارث. والجد الباقي تعصيبا. نعم، تعصيبا. نعم، إذا كذا كان فيه فرع وارث له السدس، إذا لم يكن فرع وارث يرث. يعني هنا مقام الأب تماما. نعم، إيه. المشهور أن الجد كالأب إلا في مسألتين، مع الإخوة وفي العمريتين. المشهور من المذهب أن الجد كالأب، نعم، إلا في مسألتين. مسألة الأولى في العمريتين، وهي أم وأب وأحد الزوجين، فلو كان بدل الأب جد فإنها لا تكون عمرية. والمسألة الثانية مع الإخوة، مع الإخوة. ولهذا قال الناظم: والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوج أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم. يقول: والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد، وإن علا على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام، فيكون الأبوة يدخل فيها الأب والجد وإن علا. فترتيب العصبات، العصبات ترتيبهم بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ذو الولاء. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء تتمة. هذا ترتيب العصبة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء تتمة. وإذا اجتمع العصبة فيقدم الأسبق جهة، فإن تساووا في الجهة فالأقرب، فإن تساووا في القرب فالأقوى. والقوة لا تتصور إلا في الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، فهمتم؟ فلو كان مثلا هلك هالك عن أب وأخ شقيق، أب وابن، من نعم أب وابن، نعم أب وابن، نعم مو أخ شقيق، أب وابن، نقول هنا العصبة تكون للابن، العصبة تكون للابن. طيب، هلك هالك عن أب وأخ، العصبة تكون للأب. أب وعم، العصبة تكون للأب. طيب، إذا تساووا، إذا كانوا في جهة واحدة كالإخوة، فإنه يقدم الأقرب. فمثلا عم وابن عم يقدم العم، أخ شقيق وابن أخ شقيق يقدم الأخ الشقيق. فإن تساووا في القرب، يعني في جهة واحدة وتساووا في القرب، ننظر إلى القوة: أخ شقيق وأخ لأب، إنسان هلك عن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه، فالمال للشقيق لأنه أقوى، لأنه يجلي بجهتين أمومة وأبوة، بخلاف الأب، بخلاف الأخ لأب. هذا ترتيب. إذن العصبة بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ذو النعمة. كيف نرتبهم؟ نقول نبدأ بالأسبق جهة، ثم الأقرب، ثم الأقوى. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. وقال الآخر: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. الجعبر رحمه الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما، يعني بعد الجهة والقرب، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. والبرهاني يقول: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصيبي. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، ويتثبت مع الشرط. طيب، هذا فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء، أظن ذكرناها مرارا وتكرارا، وذكرنا نحو 5 فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. أولا، أن شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. ثانيا، أن شروط الشيء يتوقف عليها صحته، والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه. ثالثا، أن شروط الشيء ثابتة سواء اشترطت أم لا، والشروط في الشيء لا تثبت إلا بشرط. رابعا، أن شروط الشيء لا يجوز إسقاطها بحال، والشروط في الشيء يجوز لمن هي له أن يسقطها. واضح؟ خامسا، أن شروط الشيء كلها صحيحة، والشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد. واضحة؟ نعيدها. الأول، أن شروط الشيء من قبل الشارع. فمثلا في البيع يشترط في البيع العلم بالمبيع، لأن عدم العلم غرر. من الذي اشترط هذا الشرط؟ الشارع نهى عن بيع الغرر. والملك: لا تبع ما ليس عندك. أما الشروط في الشيء فالذي يشترطها المتعاقدان. فمثلا قل: بعتك سيارتي بشرط أن أستعملها أسبوعا، أو اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه. هذا من قبل المتعاقدين. الفرق الثاني، أن شروط الشيء يتوقف عليها صحته، يعني إذا عدم الشرط لم يصح العقد. فمثلا لو باع ما لا يملك، ما الحكم؟ لا يصح. أما الشروط في الشيء فيتوقف عليها لزومه، بمعنى أن العقد صحيح لكن ليس بلازم، يعني لمن له الحق أن يفسخ. فلو قلت لك مثلا: اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه، وأنت لم تقم بتنظيفه، نقول العقد صحيح لكن لي أنا الآن أن أفسخ العقد لأنك لم توفي بالشرط. الفرق الثالث، أن شروط الشيء ثابتة لا يجوز إسقاطها بحال، وشروط الشيء لا تثبت إلا بشرط. فلو لم يشترط ليس هناك شرط، والأصل عدم وجود الشرط. الفرق الرابع، أن شروط الشيء لا يجوز إسقاطها بحال. يعني الفرق بين هذا والذي قبله يعني أنها ثابتة، أن شروط الشيء لا يجوز إسقاطها بحال. يعني لو تبايعت أنا وأنت قلت: البيع فيه غرر لكن نتنازل عن الغرر، نقول لا يجوز. وأما شروط الشيء فلمن له الحق أن يسقطها. الفرق الخامس، أن شروط الشيء كلها صحيحة، يعني من قبل الشارع، وشروط الشيء والشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب. ما فيها؟ نعم، يقول وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة. شوف الفرق بين الشروط الأشياء والشروط فيها. فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، هذه شروط الشيء، لا يقوم العقد ولا يصح إلا بها. وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة، يعني لو لم تشترط فالأصل عدمها، خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها أحد المتعاقدين لغرض خاص. ولهذا تعرف الشروط في الشيء بأنها إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة أو منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة. قال وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم، لأن يعني الشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد. قال ولا تخرج عن واجب، ويجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم، لا تخرج عن واجب يعني أنها تتضمن أمرا محرما ونحو ذلك. قال ويجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الخروج، فكلها حق يجب الوفاء بها، خصوصا الشروط في النكاح. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقد. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه، والشروط من الأوصاف. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ودليل ثالث وهو خاص بالنكاح إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا، ولا أخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوه، وغيره يجوز ذلك. نعم، بناء على استدلال بالحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لكن هذا الحديث ضعيف، والمراد به إن صح. الأول أن الحديث ضعيف، ثانيا لو صح فالمراد فلا يصرفه إلى غيره، يعني أن يجعله رأس مال سلم آخر. وأما بقية الأحكام التي تثبت للديون فتثبت لدين السلم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد. أن دين السلم وغيره. وغيره. نعم. أحسن الله لك. أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثيقات تجوز فيه كما تجوز في غيره. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد، فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك، وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها. والصواب أنه لا فرق بين في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل أو مفسد، وبين ما فسخاه باختياره، بأن ما كان من توابع ووثائق وزيادة متصلة أو نحو ذلك أن حكمها واحد، سواء ظهر فساد العقد أو فسخاه باختيارهما. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخباره. والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. نعم، لو قال مثلا فلان أقرض فلانا كذا وكذا، يعني مثلا رجل ذهب عند القاضي وقال فلان زيد أقرض عمرا 100,000 ريال، هذا خبر لكنه شهادة، فلا يشترط يقول أشهد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن فلانا وفلانا من عشر مبشرين في الجنة أقول إنهم في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد شهد، إذا قال فقد شهد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأن الأول بينة قوية والثاني دعوى مجردة. طيب، ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة، يعني هذا فرق صحيح، بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، يعني إذا أقر ألزم، سواء كان ذلك في أموال أو في الحقوق، لأنه لا عذر لمن أقر. وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأنه دعوى، أقر مثلا أن في ذمة فلان لي كذا وكذا، ولهذا قال لأن الأول بينة قوية، فأقوى البينات الإقرار، والثاني دعوى مجردة، والدعوى المجردة لا تقبل إلا ببينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، فمثلا يقول أقر أن في ذمة فلان لي كذا وكذا، هذه ليس إقرارا، هذا دعوى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حق الذي عليه أو قبله أو قبله، أحسن الله إليك، أو قبله فيملكه. والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. طيب، من الفروق التي فيها نظر تفريقهم رحمهم الله بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان، وبين أن يقول اقبض حقي الذي عليه أو قبله. فإذا قال اقبض حقي من فلان ثم قدر الله أن فلانا الذي عليه الحق مات، يقول لا يملك أن يطالب الوارث، لأن الوكيل قال من فلان. وأما إذا قال اقبض حقي الذي قبله أو عليه فيطالب الوارث، لأن إذا قال عليه فالحق ينتقل إلى الورثة. ففي الصورة الأولى اقبض حقي من فلان نص عليه، والتنصيص يدل على التخصيص. وفي الصورة الثانية اقبض حقي الذي قبله، اقبض حقي الذي عليه يملك أن يطالب وارثه. ولهذا قال والظاهر استواء الأمرين، وأن العرف جرى بذلك، وأنه إذا قال اقبض حقي من فلان فإنه يشمل أن يطالب فلانا أو أن يطالب وارثه إذا انتقل المال إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها، وإجازتهم الوكالة الدورية فإنها تنافي هذا الأمر العام. والصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، بل يعتبر العقد بذاته، إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. طيب، ومن الفروق الضعيفة بين قولهم عندكم بين قول ولا قولهم بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها وإجازتهم، ومن الفروق الضعيفة بين قولهم، هي لو قال قولهم أو تفريقهم. طيب، يقول أن الوكالة عقد جائز، الوكالة من حيث الأصل هي عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين، الوكيل والموكل لكل واحد أن يفسخها ما لم تتضمن ضررا، فإن تضمن الفسخ ضررا صارت عقدا لازما. وهكذا جميع العقود الجائزة إذا تضمنت ضررا فإنها تكون لازمة لا يجوز فسخها، والعقود ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوها، والثاني عقد جائز من الطرفين كالوكالة والجعالة والمسابقة، والقسم الثالث عقد لازم من طرف جائز من طرف، وضابطه أن من كان الحق له فهو جائز في حقه، ومن كان عليه الحق فهو لازم في حقه كالرهن. فعندنا راهن ومرتهن، فالرهن في حق الراهن لازم، وفي حق المرتهن الذي يريد التوثق جائز. العقود الجائزة كالوكالة والمسابقة نقول هي جائزة من حيث الأصل، لكن إذا تضمنت ضرراً فإنها تكون لازمة. مثال ذلك إنسان وكل شخصاً، قال وكلتك أن تبيع ما عندي من المواشي في شهر ذي الحجة، يعني الناس يشترون الأضاحي والهدايا مثلا لو كان في مكة، فقال قبلت الوكالة، وبعد مضي شهر ذي الحجة لما طلب وقال أعطني ثمن ما بعت، قال أنا أصلا فسخت الوكالة قبل ذي الحجة. فحينئذ نقول هذا الفعل محرم، ويضمن ما حصل من ضرر على الوكيل. يعني لو كانت الشاة في شهر ذي الحجة تساوي 2000 وفي بقية الشهور تساوي 1000، عليه أن يضمن 1000 ريال في كل شاة. طيب مثال آخر المسابقة، أيضا هي عقد جائز. فلو قلت أنا أتسابق أنا وأنت على فرسين أو على بعيرين ونحو ذلك، قلنا طيب ثم قلت أنا فسخت قبل الشروع، فهذا جائز. لكن لو بدأنا في المسابقة وظهر الفضل لأحدهما فلا يجوز الفسخ. يعني مثلا تتسابق أنت شخص على فرسين، سبقك بمسافة، يعني بقي على خط نهاية السباق 100 متر وأنت بينك وبينه 300 متر، ثم تقول فسخت المسابقة عقد جائز، فسخت المسابقة، ما يقبل هذا، واضح؟ هذه تكون عقلا. لكن لو أن السابق هو الذي فسخ يجوز، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في المسابقة لا يجوز فسخها إذا ظهر الفضل لأحدهما، إذا ظهر الفضل لأحدهما. وأما الوكالة الدورية فهي التي تستلزم الدور، بأن يقول كلما وكلتك فقد عزلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك، هذا تلاعب بالعقود، تلاعب بالعقود. مثل لو قال لزوجتي كلما طلقتك فقد راجعتك، وكلما راجعتك فقد طلقتك، أيضا هذا تلاعب في العقود. ولهذا قال تدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت لأنه لم يكذبها، فإقامتها لا تنافي قوله. طيب من الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل. إذا حضر الخصمان عند القاضي قال القاضي لهما أيكما المدعي، فمن بدأ قدمه، فإذا قال أحدهم أنا المدعي وقال الآخر أنا المدعى عليه أو المنكر، فحينئذ يطالب المدعي بالبينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيقول المدعي أنت تدعي عليه كذا وكذا ألك بينة؟ فإذا قال نعم قال أحضرها، فإذا أحضرها وكانت بينة عادلة حكم بها. فإذا قال المدعي لما سأله القاضي قال ألك بينة؟ قال ما لي بينة، فحكم القاضي للمنكر قال احلف ويخلى سبيله، لقوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حلف المنكر خلي سبيله. لما خلي سبيله جاء المدعي وقال: وجدت بينة، عندي بينة. فالمذهب أنها لا تقبل، لأن قوله ما لي بينة نفي، ثم يقول لي بينة هذا تكذيب لقوله السابق فلا يقبل. لكن إذا قال لا أعلم لي بينة، لما قال القاضي ألك بينة؟ قال والله ما أدري، يمكن عندي بينة، أو لا أعلم لي بينة الآن، ثم أحضرها قبلت. ففرق بين أن يقول ما لي بينة وبين أن يقول لا أعلم لي بينة. ولهذا قال ثم أحضرها قبلت، لأنه لم يكذبها، فإقامتها تنافي قوله. والصواب أنه لا فرق بين اللفظين. فإذا قال ما لي بينة، لأنه ربما يقول ما لي بينة يعني لا يحضرني الآن بينة، ثم يتبين له فيما بعد البينة. واضح؟ وكلام الفقهاء نعم هو صحيح من حيث اللفظ، صحيح من حيث اللفظ، لأنه إذا قال ما لي بينة هذا نفي، وإذا قال لا أعلم يعني إذا قال ما لي بينة نفي قاطع، وأما إذا قال لا أعلم فقد نفى علمه، نفى علمه. فرق بين النفي على البت وبين نفي العلم، بين النفي على البت وبين نفي العلم. ومن ثم قال أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان إذا حلف على فعل نفسه فإنه يحلف على البت القطع، وإذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. فلو قال له القاضي: هل فعلت كذا؟ يقول: والله لم أفعل كذا. وإذا قيل له: هل زيد فعل كذا؟ يقول: والله لا أعلم أن زيدا فعل كذا، لأنه يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره، لأنه يعني قد هذا الغير قد يكون عامل هذا الشيء وأنت لا تعلم به، وأنت لا تعلم به. وهذا يجرنا أيضا إلى مسألة أخرى تتعلق بنقل الإجماع. من العلماء رحمهم الله من يتساهلون في نقل الإجماع أو في نفي الخلاف، فتجده في المسألة يقول بالإجماع أو لا خلاف في ذلك ونحو ذلك، مع أن المسألة فيها خلاف. ولهذا كان من أدق العلماء في نفي الخلاف الموفق رحمه الله في المغني، فتجده إذا ذكر المسألة قال: لا أعلم فيها خلافا، أو لا نعلم فيها خلافا. لو جاء إنسان ووجد خلافا هل يقدح فيه؟ لا، يقول هو نفى علمه، قل أنا لا أعلم. كما لو أني مثلا راجعت بحثت عن حديث وقلت لم أجد الحديث، ثم قال إنسان: وجدت الحديث، هذا لا يقدح. لكن أنا أقول لا يوجد حديث بهذا اللفظ، هذا اللي فيه مكان فيه صعوبة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت، سواء نفاها أو لم ينفها، لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم، العلم بها، فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها. نعم، قد تكون شهدت في حالة لا يعلمها. مثلا لو قال القاضي له: ألك بينة؟ قال: ليس لي بينة. فأمر المدعى عليه بالحلف وخلي سبيله. لما خرج الرجل سأله الرجل: ما حصل بينك وبين، ما شأن قضيتك، أو ماذا حصل في قضيتك مع فلان؟ فقال: القاضي حكم علي ضدي لأنه ليس عندي بينة. فقال هذا الرجل: أنا وفلان قد سمعناك تقول أقرضتك كذا وكذا، ولكننا ما أخبرناك بهذا، أنت بجوار الدكان ونحن سمعناك وأن تقول أقرضتك كذا وكذا. فهذا مراد المؤلف رحمه الله، يقول: وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها. فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها. فهو حينما قال لا ليس لي بينة أو ما لي بينة، يعني فيما يحضرني الآن، وليس نفيا قاطعا على سبيل الدوام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت: إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله، وإن سبقت هي قدم قولها، هذا ضعيف، ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما، وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك، فعليه البينة، وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقته. طيب، الفقهاء رحمهم يفرقون إذا اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت: إنما ذلك بعد انقضائها، يتقول إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله، يعني إذا كان الزوج هو الذي قال: كنت قد راجعتك، فقوله مقدم، وإن سبقت هي بأن قالت: راجعتني بعد انقضاء العدة، قدم قولها. لماذا؟ لا لا لا، لماذا إذا سبق يقدم وإذا سبقت يقدم؟ لا تعتبر تبينة في حقك، لأنها تعتبر تبينة في حقك. كيف؟ وين البينة؟ قوله. شو قوله؟ لا، يقول: كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة، نقول هنا قوله تشهد له، يشهد له الأصل، لأن الأصل بقاء العدة وعدم انقضائها، الأصل بقاء العدة وعدم انقضائها، وإن سبقت هي قدم قولها، يعني قالت: لم تراجعني، فيقدم قولها، لأنه في هذا الحال يكون هو مدعيا المراجعة وهي تنفيها، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا القول يقول ضعيف، فالعدة قد انقضت باتفاقهما، وهو يدعي أنه راجع قبل ذلك، فعليه البينة، وإلا فالقول قولها. إذن يقبل قوله إذا كنت راجعتك، فإنه يقبل قوله لكن بالبينة، نعم، لأنه مدعي وهي تنفي. والقول الثاني أنه يقدم قوله باليمين، أنه إذا قال: كنت راجعتك، إذا ادعى أنه راجعها فيقبل قوله باليمين، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته ومن قبله، فكان قوله مقبولا فيه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات، وأنها تثبت للوارث مطلقا، والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. نعم، تفريق بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، أن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، فإن كان قد طالب، يعني مثلا رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على آخر، زيد وعمر شريكان، فجاء زيد وباع نصيبه على بكر، الآن تثبت الشفعة لمن؟ لعمر. مات عمر مباشرة قبل أن يطالب، فإن حق الشفعة لا ينتقل، يسقط، لكن لو قال: أنا مطالب بالشفعة ثم مات، فإن حق الشفعة ينتقل، كذلك أيضا بالنسبة للخيار. والصواب أن جميع الحقوق التي تكون الميت تنتقل إلى ورثته، لأن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم: وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. نعم، من الفروق الضعيفة قولهم: له وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه، كما لو قال إنسان: من اقترض لي 100,000 فله 10,000، من اقترض لي 100,000 فله 10,000، فجاء شخص واقترض له، يعني عنده وجاهة ومكان عند الناس، فاقترض، ف فهل يستحق الجعل أو لا؟ المؤلف يرى المنع. يقول لا على كفالته، يعني لو كفل أو قال من يكفلني وله كذا فحينئذ يجوز. والمؤلف رحمه الله يقول والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة، لأنه في الأولى له أخذ الجعل على اقتراضه له، في الأول هو أشبه ما يكون بالشفاعة، والشفاعة لا يجوز أخذ العوض عليها بناء على الحديث الوارد. أما الكفالة فيجوزونها لأنه ليس يعني ليست في مقابل المال، الكفالة التزام إحضار البدن، التزام بإحضار البدن. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن أو السفن للحمل أن له الأجرة منذ رجع في الزرع. والصواب الذي لا شك فيه أن ليس له أجرة في الزرع لأنه الذي أذن له وغره. نعم. من الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض. المشهور من المذهب أن المستعير أن المعير له الرجوع متى شاء، له الرجوع متى شاء، ففهمتم؟ فمثلا لو أعرتك سيارتي، قلت لي استعرت منك سيارتك لأذهب بها إلى مكة، وأخذت السيارة ومشيت في الطريق، لي أنا الآن الحق في الطريق نصف الطريق، طريق المدينة أو طريق هذا، وقف حول يلا وأخذ السيارة، لي الرجوع متى شئت. ولكن الصواب أن العارية ليس له الرجوع في حالين. الحال الأولى إذا كانت موقتة فلا يرجع حتى تنقضي المدة، والثاني إذا كان الرجوع يتضمن ضررا. وهذه أيضا قد وافق الفقهاء رحمهم عليها وقالوا ما لم تتضمن ضررا كما لو أعاره سفينة فرجع في عاريته وهو في لجة البحر. الإنسان مثل عار شخص سفينة وذهب بالسفينة في لجة البحر، لحقه على زورق، يلا حول طب اسبح ولا دبر نفسك. إذا العارية نقول عارية لا يجوز، العارية لا يجوز للمعير الرجوع فيها في حالين، الحال الأولى إذا كانت موقتة، والحال الثاني إذا كان الرجوع يتضمن ضررا، وما سوى ذلك يجوز الرجوع فيها. نعم. كذلك أيضا إذا أعاره أرض، مثل استعرت منك الأرض لأزرعها فزرعتها، ومن الغد أو بعد أسبوع أتيت لي وقلت رجعت في العارية، حينئذ الفقهاء يقول يجب على المستعير أجرة الأرض منذ رجع، الآن تبقى في الأرض أنت بأجرة لأن العارية انقضت. لكن المؤلف رحمه الله يقول هذا قول ضعيف وليس له أجرة لأنه أذن له وغره، لأنه يعني حينما قال استعرت منك الأرض لأزرعها من المعلوم أن الزرع يحتاج إلى زمن ووقت. نعم. أحسن الله. أي يعني أنا مثلا أنت أتيت لي وقلت استعرت منك الأرض، أرضك الفلانية لأزرعها، فقلت تفضل زرعتها أنت. أي مجانا زرعتها، بعد كم يوم أنا مريت من عند الأرض ورأيت أنك يعني زرعت، أو بعد شهر مثلا مرت فقلت رجعت في عاريتي. الآن منذ رجعت إلى أن يخرج الزرع مثلا 3 أشهر، عليك أن تدفع أجرة 3 أشهر، لأنه خلاص لأنه من حين الرجوع في العارية صارت الآن بإجارة. ولهذا قال لأنه الذي أذن له وغره، فإذنه في الإعارة يستلزم أن يبقى أن تبقى الأرض إلى أوان الحصاد، فالإذن في الإعارة إذن في بقائها. كما أن هذا قياس المذهب أيضا في مسألة تلف العارية، الفقهاء رحمهم الله قالوا إن العارية مضمونة حتى لو تلفت بغير تعد ولا تفريط، إلا إذا تلفت فيما استعيرت له، لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف. فكذلك نقول هنا الإذن في الإعارة يتضمن الإذن بأن تبقى إلى أن الحصاد أن يحصد الزرع. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ، والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. نعم. من الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون، يعني لو رهنتك اقترضت منك دراهم ورهنتك عبدي عبدا، قالوا يجوز للراهن، نعم لا يجوز الراهن أن يتصرف في العين المرهونة إلا بالعتق فقط. لماذا؟ قالوا لأن العتق له قوة في سرايته ونفوذه، والشارع يتشوف إليه. والمؤلف هنا يقول إن هذا القول ضعيف، وذلك لأن القول بنفاذ العتق يتضمن الإضرار بمن؟ بالمرتهن، وإبطال ما في يده من الوثيقة. وثانياً أنه إذا كان العمل محرماً فإن الله تعالى لا يتقرب إليه بمعصية، ولهذا قال ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، لأن كونه يعتق هذا العبد هذا يستلزم إبطال الوثيقة التي يتوثق بها من؟ المرتهن، وهذا ضرر. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. طيب نقف على